يبقى كان يجب أن يفهم أن العجيبة الأولى في الميلاد يجب أن تكون تمهيدا إلى أنه دخل الوجود ودخل الحياة بأمر عجيب. فإن حدثتم أنه خرج من الحياة ومن حس الحياة بأمر عجيب فلا تستعجبوا، لأن من بدأ بعجيب لا تتعجب أن ينتهي بعجيب. الحق سبحانه وتعالى حكم وقال ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. كلمة شبه لهم ديا دليل على هوج المناولة للقتل. ما هو معنى شبه لهم يعني ألقي شبهه على ايه؟ على حد. دليل على ان المسألة كانت ايه؟ كانت غير طبيعية، ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش حزم التبين حاجة ايه؟ ونحن نعلم ان الحواريين والجماعة كانوا دايما يلفوا ايه؟ رصهم كده ويداروا ايه سماتهم فالقصة ولكن شبه لهم يعني شبه لهم انهم ايه؟ قتلوه وانهم سلبوا. كلمة شبه لهم دي لازم تديني انني اعرف ايه الحكاية شبه لهم دي ازاي. هو ده بقى اللي اختلطت فيه الروايات. فمن قائل انهم حينما طلبوا عيسى ابن مريم عشان يقتلوه دخل خوخة. الخوخة هي باب في باب، اظن دي معروفة، يبقى باب كبير او كده معمول عشان نطلع منه حاجات كبيرة. ولكن لما نكون عايزين ننفذ واحد ولا بتاع نعمل بتاع صغيرة كده علشان ما يفتحش الباب الكبير قوي ده، اسمها ايه دي؟ خوخة. وفي حاجة تانية اسمها روزنة. روزنة اللي هي يعني فتحة في الايه؟ في السقف. فلما طلبوا عيسى دخل الايه؟ الخوخة دي. فلما دخل الخوخة جه واحد اسمه تطيانوس وراح دخل ايه؟ ورا. فلما سيدنا عيسى شاف الحكاية دي ألهمه الله أن ينظر من أعلى فنظر فوجد ايه شيئا ايه؟ يكتب يرفع ادي الصورة اللي ايه. فلما استغيب القوم تطيانوس خرج عليهم فقالوا الله التاني فيه، ان كان هذا تطيانوس فاين عيسى وان كان هذا عيسى فاين تطيانوس. الله يبقى لازم اختلف عليهم تطيانوس بعيسى، يبقى ربنا القى شبه بيه شبه عيسى على مين؟ تطيانوس. ادي شبه ايه؟ شبه له. او ان عيسى عليه السلام حينما دخلوا عليه كان معه الحواريون، قال عيسى للحواريين ايكم يلقى شبهي عليه وله الجنة. يجي واحد يقول لك بقى حاجه له موت يحذفه على واحد تاني، اصل التاني ملوش رسالة يكملها، انما دول رسالة هيكملها وده هيروح له الجنة. طب هو عايز ايه من حياته ولا ايه انه راح الجنة دي يبقى اقدم له خدمة ولا لا. فقبل واحد من الحواريين قالوا عليه ان اسمه سرخس فالقي شبهه ايه عليه فقتلوا مين؟ سرخس. ألقي شبه عيسى على سرخس فإيه؟ فقتلوا. وقالوا إنه حينما قالوا له إن رفع، لو حكاية رفع دي راحت لبقية اليهود حي إيه يأمنوا به بقى ولا لا، ويقول اللي عملوا فيه العملية دي. فراحوا جايبين واحد وإيه وقتلينه وألقي على الواحد ده شبه عيسى رحنا قتلنا عيسى، او هو واحد ممن باع عيسى له. ولكن لما رأى المنظر وانهم داخلين على عيسى ملفوفين كده وهم قاعدين فقالوا ايكم عيسى، فالذي وشى به عندهم استيقظت ملكة التوبة في نفسه وقال بقى انا اخون الرسول وانا اعمل كذا وانا والله لا قايل انا عيسى عشان يقتلوني وتخلص الحكاية. فقال لهم انا عيسى. لم يتصوروا ان انسان يجيب على قولهم من عيسى ويقول انا لانه عارف انه هيتقتل، فمش عايز تثبت دي بقى، مش عايز ايه، لان مين اللي هيتطوع كده يقول انا عيسى ولا انا بقى.

القتل، فكأنهم قالوا ان احنا قتلناه وهو قال ما قتلوه، يعني ما نقضوا بنيته. ما دام ما نقضش بنيته يقول له عيسى ده انا هرفعك الي كامل، ما حدش يقدر يعمل فيك ايه، ما حدش يقدر يعمل فيك حاجة. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. مين اللي بيقول؟ ربنا بيقول تيقنوا، او ما قتلوه متيقنين انهم قتلوه ولكن شكوا. هو اللي انقتل طقيانوس ولا اللي انقتل فرقس ولا اللي انقتل، اختلفوا بالحكايه دي. احنا قلنا زمان ان النسب، معنى النسب يعني تنسب حاجه لحاجه او تسند حاجه لحاجه. ما تقول مثلا ذاكر محمد، ذاكر ده حدث نسبته لمين؟ لمحمد، يبقى اسمها نسبه. بس الارض كره، يبقى نسبت للارض ايه؟ انها كره، يبقى اسمها ايه؟ نسبه. قلنا النسب دي بتيجي عليها سته اشياء، يا اما علم يا اما جهل يا اما شك يا اما ظن يا اما وهم. كل دي بتطرا على النسب. نسب مش متيقن انها حدثت، مشكوك فيها، يعني ايه؟ حصلت ولا ما حصلتش؟ ان تساوى الامران يبقى ده اسمه ايه؟ شك. وان ترجح امر على امر يبقى ده ظن. يبقى ده ايه؟ يبقى الظن نسبة راجحة والشك نسبة متأرجحة. قد بعضها. طب والوا نسبة مرجوحة. ما دام الظن نسبة راجحة انها حدث، يبقى مقابلها ايه؟ الوا. الشك الاثنين ايه؟ العلم بقى ده نسبة متيقنة مقطوع بها وواقعة وتقدر تقيم عليها دليل وتقدر تقيم عليها. يبقى اذا العلم نسبة واقعة وانت معتقدها تمام وهي واقعة وتقدر تقيم عليها الدليل. طب ان كانت واقعة ومتيقنة ولا تقدرش تقيم عليها دليل؟ اما قال لك انا بقلد بقى العيل الصغير لما بنعلمه قل هو الله احد يقدر يدلل على ان الله احد؟ انما بيقلد مين؟ بيقلد ابوه، بيقلد امه، بيقلد استاذه. يبقى النسبه واقعه ولا مش واقعه؟ الله احد، الله احد. متيقنه ولا مش متيقنه؟ متيقنه. انما يقدر يقيم عليها دليل الولد، يبقى ده اسمه ايه؟ تقليد. فان استطاع ان يقيم عليها الدليل تبقى دي العلم بقى. يبقى العلم عايز كم حاجه؟ نسبه واقعه ومعتقد عندي واقيم عليها دليل، يبقى ده هو العلم بقى. غير كده ان كانت النسبه واقع ولا اقدرش اقيم عليها دليل يبقى ده اسمه تقليد، انت بتقلد. ان كانت النسبه غير واقعه وانت بتقول انها واقعه يعني الخلاف، يبقى ده الجهل بقى. تبقى الجهل ان تعلم ولا ان تعلم قضيه مخالفه للواقع. يبقى مش الجهل ان لا تعلم، الاميه ان لا تعلم، لانك تبقى سواء. انما الجاهل عارف قضيه ايه؟ قضية مخالفة، يبقى عايز عمليتين اثنين. العملية الأولى إننا ننزع الباطل منه ونديله الإيه؟ ولذلك الجهلاء هم اللي بيتعبوا ولا لأ؟ هم اللي بيتعبوا، إنما الأم يتعب، الأم ذهنه فارغ، تقول له الحكاية مش عارفها صحيح، إنما تقول له على انتهت، إنما دوك عارف إيه؟ عارف قضية مخالفة للواقع، تقوم أنت تعدلها له، تعدلها له، يبقى الجهل هو اللي بإيه؟ هو اللي بيتعب. هنا جايب نسبتين ومقابلهم لبعض. اللي بيقعد بقى يفتش في القرآن يقول لك الله، طب يا اخوة ما قتلوها ما صلوا ولكن شبه له، وإن الذين اختلفوا فيه، طيب هو هو ولا مش هو، قتل ولا ما قتلش، طيب لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. جاب الشك وجاب مين؟ طب احنا قلنا الشك تساوي والظن مرجوح. أم قال لك ما هي أول الأمر ما بيجي يجي شك، يا ترى يا ترى، وبعدين يترجح ان حاجه حصلت، يوم تبتدئ شكا ثم تنتهي ايه؟ وقد تنتهي بعد ذلك الى علم يقيني. اوعى واحد يضحك عليه يقول لك ايه القران النسب عنده يعني سهل قوي، ده الشك غير الظن شغلانه دي. وانهم لفي شك منه، ما لهم به من علم الا اتباع الايه؟ الظن. وما قتلوه يقينا، ما قتلوه قتلا محققا عندهم، ولا الله ينفي انه ما قتل، واسمع الكلمه دي على انها حق ايه؟ يقيني. واليقين ده